يقول ايه؟ وانهار من عسل. فدم في الجبل بقى كان ولا في الشجر حتى، يوم يختلط بغيره وهو بيجري بالعسل كده، شويه رمل وشويه حصى وشويه ها، ولما يجي من الشجر يبقى ورق الشجر اللي سقط عليه وعدد الفروع اللي ذابت والبتاع، يقوم يعملوا ايه؟ يجيبوا بقى المناخل كده وايه؟ ويبقى بيديني العسل، انما بينفي منه مين؟ بينفي منه المكدر. انهار من ايه؟ انهار من عسل ايه؟ مصفى خلاص. وانهار من خمر، بس الخمر اللي بيعكرها ايمانيا ايه هي؟ انها ليست لذه ولها اثر في التكوين العضوي على العقل، يوم ينفي دي منه. وانهار من خمر لذه للشاربين. لو انت شفت كده في اي حاجه كده والجماعه اللي بيسكروا تقوم تجد يحط شويه صغيرين في الكاس، الا ان كان بقى يعني واد حريف، يوم ساعه ما ياخدها يشربها لحظه دي، ساعه ما ياخدها يشربها يدلقها دال ما يمررهاش على بقه، انا طعمها وحش قوي. اذا هي ما تنشربش لذة زي ما بنكون في مجلس في كاس مانجا ولا كاس برتقال ولا كاس مش عارف فرنجة، وتاخد شويه وذوقها بايه؟ لانها مش لذة. وبعد ذلك يجي في ايه ثانيه بقول بس مش كده، مش اللذة لا لا غول فيها، يبقى نفع عنها الايه؟ كل مكدرات في طعمها وفي اثارها على الايه؟ على العقل. يبقى اذا بده يديني مثل، بس المثل برضه عايز ايه؟ ينضفه قوي على اخر ما يتصور العقل الايه؟ ما يتصور العقل البشري. انهار من ايه؟ من عسل المصاب. انهار من خمر الايه؟ لذات الايه؟ للشاربين. يبقى اذا لما تسمع مثل الجنه يبقى معناها مثل تقريبي. ليه؟ لانه لا يمكن ان تاتي الحقيقه، لأن الحقيقة لا نعرف كيف نعبر عنها بلفظ وهي لم توجد عندنا. إذا ما نقدرش نعبر ولا يخاطبنا ربنا إلا بما نعلم من اللغة، يوم يجيب لنا المثل إيه؟ المضروب. المثل المضروب ده بده يقول لك فيه إنك أنت ما تاخدش المثل إلا على بس صورة تقريبية. صورة تقريبية. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار. حكايه المايه دي والانهار دي بالنسبه للتعبير العربي حاجه، لان مشكلتهم ايه؟ مشكله المايه. فيعني بيقول لك تجري من ولذلك مش قال فتوجر الانهار خلالها تفجير، ايه العقده اللي عندهم؟ تجري من تحتها الانهار. لكن التعبير القراني مره يقول تجري من تحتها ومره تجري تحتها الانهار. ايه الفرق بين العبارتين؟ الفرق ده استيعاب الكمالية في النص. يعني ايه؟ قال لك تجري تحتها الانهار، يعني في متناولها كده تجري تحتها، انما معنى تجري تحتها الانهار ان منابعها مش هنا. ويمكن الموضوع يخسع ولا يجيش تحتها، قال لك حتة تانية من تحتها، يعني كأن كل مكان له عيون بس ايه؟ طلع ميه. ولما النصوص النبويه تيجي توصف لنا يقول لك العجيب فيها بقى ان الانهار عندنا شقوق في الارض مستطيله لها ايه؟ شواطئ تحضنها تحضن الميه. قال لك لا، الانهار اللي في الجنه هتلاقي الميه ماشيه بدون شواطئ تحجزها، وتلاقي الخمرة داخلة في المية وطلعة كده، يعني شغلانة بقى الخمرة طلعة في اللبن وخلطوش مع بعض، ودي راحة كده ودي جاية كده، شغلانة بقى يعني بقى شغل رب بقى. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم. احنا قلنا الأكل اللي هو ما يؤكل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكلها دائم. يعني إيه؟ يعني لا ينقطع. مش بقول إيه يعني حاجة تضيع وتضيع، لا ما تنقطعش. وما دام ما تنقطعش الإنسان حين يأكل بصدد أن يشبع غريزته، بعد ما يشبع غريزته يمكن الطعام يبقى قدامه يعني يزعله، عايز الطعام إيه؟